في أرض خوارة فيها بقر عمال تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. طيب كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم مية يشربوا ويعملوا اسمه وردان، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يداعب وردان الخادم، فقال له: وأنت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. يبقى إذا لما نلاقي اليتيم مرع الجانب يعمل إيه؟ يخلي الناس لا تضيق زرعا بقدر الله في خلقه أن يموت ويترك أولاد. وإحنا ضربنا جبنا مرة المثل في سورة الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى، إيه اللي حصل لما مروا على قرية؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، استطعما كلمة استطعمة دي تدل على صدق السؤال، لأنه لما أقولك اديني فلوس يمكن عايز يكرز ويحوش، إنما بقولك اديني أكل في في في بعد حاجة بعد كده، وأصدق حاجة هي الأكل. لما يجي واحد يقولك اديني رغيف عيش ولا ما، يبقى معناها إيه؟ حاجة ملحة ما فيش فيها صدق الحاجة. ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفهما، تبقى معناها أنها قرية إيه دي شكلها؟ قرية لئيمة. فلما وجد العبد الصالح ردهم عليه امتناعهم عن أنهم يطعموهم، وجد جدارا، وجد بفراسته كده أن الجدار إيه يريد أن ينقض، كأن الجدار له إرادة، يعني الجدار عايز كده من مزاجه أنه يقع، الجدار يريد أن ينقض. شوف الإرادة للجماد، ربنا بيخاطب الناس يريد أن ينقض، فماذا صنع؟ فأقام الجدار وبناه ووضبه. من الذي لامه؟ سيدنا موسى. ليه؟ موسى كلام منطقي، استطعمناهم فلم يطعمونا، تقوم ترد عليهم بأنك تبني لهم الجدار، كان يجب أنك تأخذ عليهم أجرة، ده دول إيه؟ لئام، ده كلام موسى. لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون، لأنه ببناء الجدار ما دام قم لئام، لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمه كانوا خدوا الكنز ولا لا؟ يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش؟ عرف يربيهم، يبقى عمل فيهم فصل ولا قدم لهم مروءه؟ عمل فيهم فصل. وبعد ذلك أراد الله أن يشرح لنا إن الجدار كان لغلامين إيه؟ يتيمين في المدينة، فأراد ربك أن يبلغ ويستخرج كنزهما، يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الإيه؟ طب إزاي بقى؟ تيجي إزاي دي؟ يبقى العبد الصالح بناه بناية بحيث لما يبلغوا أشدهم يقع، ما هو معناها كده؟ قال لك آه، يبقى بناها بناء موقوت زي ما يزبط المنبه، شاف الاولاد كده سنهم كذا سنه، يبقى نبنيه بنايه تقضيها كم سنه، ولما يمضى لها كم سنه دي طب قول لي دي تتعمل ازاي؟ واحد يوقت المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنه، فاذا بلغ الاولاد اشدهم يفتكروا يقول ايه الجدار، الجدار مهدود، هم بلغوا اشدهم، يوم يستخرجوا كنزهم ولا لا؟ يبقى اذا وبعد ذلك جاء لنا بالحيثيه وكان ابوهما صالحا، فكأن الصلاح عمل ايه؟ عمل العملية دي، ان يجي العبد الصالح ويجي موسى، وبعد ذلك اللي قام يقولوا لا من اكلكمش، وبعدين ينفعل نفسهم فيعملوا فيهم ويبنوا مسألة موقوتة كده، وده اتعمل كده دي. وكان ابوهما ايه؟ وكان ابوهما صالحا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اللي مش عايز يقربوا بالتي هي احسن يبقى ايه؟ يبقى يبعد، يبعد عنه. ولحتى لا يتحرز الناس من رعاية مال اليتيم قال: من كان غنيا فليسع، ومن كان فقيرا وكلمة فليأكل بالمعروف يعني ما ينكسش منه بس يدفع الجوع بس مفهوم؟ وان كان فقيرا فلي ايه؟ فليأكل بالمعروف. ما جابش سيرة ما قالش فليعش. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولذلك احنا قلنا ان اليتم لسه العقل ما نضجش. وافرض ان العقل الولد كبير انما عنده سفه برضه يبقى زي بهذا اللي يعني اللي ما يقدرش على الايه على تصف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ادائه البياني يؤدي باللفظ الموحي بالمعاني الواسعه. يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم؟ الآية أموالكم. طب وهي أموالكم ده أموالهم؟ قال لك لا، لأنه ما دام سفيه ملكيته غير محترمة لأنه يبددها، وما دام نشوف سفيه يبقى المال اللي عنده اعتبره مين؟ ثم مال. لكن بقى لما يجي في الناحية الثانية ده في ناحية الأخذ يقول ده مالكم لازم تحافظوا عليه أنتوا خلاص. وبعدين لما أنستم فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ايش هذا؟ دي اموالكم ودي اموالهم. دي مساله يعني اداء قراني عجيب علشان يشجع الناس انها ما تسيبش السفيه يقعد يتصرف في ايه؟ في ماله ويضيعه. ما يتصرف في ماله ويضيعه تبقى دي خساره للمجتمع كله. يقول لك لا ده مالك، ما دام هو سفيه يبقى المال مالك، خده على انه مالك، وما دام اعطاك المال على انه مالك فستكون ايه؟ امينا عليه امانتك على ايه؟ فاذا لما يجي الرشد بقى نقول له لا خلاص بقى شمالك بقى دلوقتي. فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طب ده إذا كان له مال، طب إذا كان له مال بيوصينا به، طب لما يبقى له مال بقى ده بقت الوصية أوى، لأن ده اللي له مال بيوصينا به، يبقى اللي ما عندوش مال يبقى إيه؟ ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، لأن ده ملوش إيه؟ ملوش مال. وبعد ذلك قال اللي يمسح على رأس اليتيم يمسح لا يمسحها إلا لله. خدوا بالكم بيمسح على رأس اليتيم عشان إيه؟ لمين؟ لأنه ما يمكن اليتيم ده مثلا لأم كويسة ولا مش عارف إيه وعمال بيتحنن للواد، يعني نقول له لا مش لله، هو لازم تمسحها لمين؟ لله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إلا وكان يقول بالحسن بس، قال لك لا بالغ أنت، هات إن كان في طريقة كده هات طريقة أحسن شوي. حتى يبلغ أشده. ساعة ما يبلغ أشده انتهت المسألة. ليه؟ لأن احنا قلنا بلوغ الأشد أن تصبح للإنسان ذاتية مستقلة، والمعيار في الذاتية المستقلة إيه؟ المعيار في الذاتية المستقلة أن يكون قد أصبح قادرا على إنجاب مثله. ما دام قدر على إنجاب مثله يبقى نضج بقى ولا لا؟ الثمرة بقى لما تنضج، ما يعني تنضج يعني إيه؟ يعني البذرة اللي فيه صالحة، إن خدت البذرة وزرعتها تطلع شجرة تبقى دي إيه؟ ناضجة. يبقى ال- ال- ال- ال- الأشد إن الإنسان يبقى قادر على إنجاب مثل اللي إحنا بنسميها البلوغ، اللي بنسميها إيه؟ تبقى دي الاكتمال، وبقت له ذاتية. وما دام له ذاتية إنه يجيب مثله تبقى له ذاتية في الإيه؟ في التصرفات الأخرى. وايه يعني حكايه انه يبلغ كده يبقى له ذاتيه؟ قال لك لانه لما ينجب بقى مثله بتاع يبقى ان كان يعني هو في نفسه يعني مش يبقى علشان خطر مين؟ عشان خطر امتداد الذريه. الثمره لما تنضج، احنا عندنا الثمره لا تحلو يعني طعمها ما يبقاش حلو الا اذا ايه؟ اذا نضجت. ان قطعتها قبل البذره بتاعتها ما تستويش وتجيب شجره تانية تلاقيها ايه؟ ملهاش طعم. بلك لو أنها أخذت طعما مستساغا أو حلوا قبل أن تنضج البذرة كنا ما خلناهاش تستنى لما بذرتها تستوي، إنما أقولك مش هحلها لك إلا لما بذرتها تستوي عشان بقاء النوع. تيجي البذرة تقع تقوم طالعة مش عارف. حتى أنك في الثمرة الناضجة إن لم تقطفها أنت وقعت لك على الأرض.